أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجلني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الدرس السادس بعد المئة الأولى من شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن، حياكم الله شيخ. حياكم الله، مرحبا بكم. وصلنا مشاهدينا إلى البيت 90 بعد المئة السادسة في فرش سورة الأعراف، أقرأ ثلاثة أبيات دفعة واحدة. يقول الناظم رحمه الله: ورا من إله غيره خفض رفعه بكل رسى والخف أبلغكم حلا مع أحقافها والواو زد بعد مفسدين كفءا وبالإخبار إنكم على وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأمن الإسكان حرميه كلا. ما شاء الله عليك. نعم. فتح الله عليك يا شيخ حامد. هذه الأبيات الثلاثة الحقيقة سهلة وفيها كلمات يعني واضحة المعالم. يقول هنا أنه خفض الرفع في راء من إله غيره، يعني من إله غيره على اعتبار أنها صفة لإله المجرورة من إله غيره. نعم. الذي يخفض هنا في كل القرآن أينما وردت للكسائي، الكسائي يقرأها بالجر ما لكم من إله غيره، الباقون يقرؤون ما لكم من إله غيره على اعتبار أنها صفة لموضع لمحل من إله، ما لكم إله غيره. تمام. نعم نعم. إذن الكسائي والباقون هنا الخلاف الذي بين هؤلاء. الآن تأتي الكلمة الثانية أبلغكم رسالات ربي، خفف أبو عمرو، أبو عمرو البصري يقول أبلغكم رسالات ربي. هنا وفي في الموضعين اللي في الأعراف وفي موضع الأحقاف، إذن في ثلاثة مواضع، وأبلغكم ما أرسلت به في سورة الأعراف، وأبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني الباقون بالتشديد وأبلغكم ما أرسلت به إليكم. طيب نستمع إليها. نعم. كلمة ما لكم من إله غيره أو غيره. نعم. وأبلغكم. طيب. أو أبلغكم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. الكلمة التي بعدها قال والواو زد بعد مفسدين كفأ، بعد كلمة مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال. نعم. وقال الملأ اللي هي في قصة سيدنا صالح. نعم. وقال الملأ، وهذه القراءة بدون واو بواو، وقال وقال الملأ فيها زيادة لابن عامر، لاحظوا معي في الشريحة. نعم. وقال الملأ ابن عامر مع الواو، الباقون بدون واو بدون واو. بدون. نعم. وبالإخبار إنكم على، وبالإخبار إنكم على، بالإخبار يعني بهمزة واحدة لما قال وبالإخبار. أيوة. يعني اقرأ إنكم، هي في قصة لوط مع قومه. نعم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. إنكم بهمزة واحدة يقرأ وبالإخبار نافع وحفص. نعم. نافع وحفص اللي هي مرموز له بعلى ألا، ولاحظوا معي هنا أنه رمز نافع جاء في البيت الثالث، البيت الذي يليه. إذن إن وبالإخبار إنكم على ألا، ضعوا هنا الخط يعني انتهاء. ثم الباقون أئنكم لتأتون بهمزتين على الاستفهام باقي القراء. جميل. هذا ما في هذه الكلمة من قراءات. نعم. ثم قال بعد ذلك وعلى الحرمي إن لنا هنا، إن لنا هنا إذن على العين من على اللي هو حفص، حفص. والحرمي اللي هو حمزة نافع وابن كثير يقرؤون هنا في هذا الموضع إن لنا لأجرا بالإخبار. هو بالإخبار. لماذا قيده هنا؟ هنا الحقيقة الموضع الآخر متفق احترازا عليه. من سورة الشعراء. في سورة الشعراء الاستفهام فيها متعين للجميع. استفهام. نعم. أما هنا فالحقيقة هنا الاختلاف، هنا الاختلاف الذي في سورة الأعراف. جميل. اللي هي قلنا الإخبار إن لنا اللي هو على الحرمي. نعم. حفص نافع وابن كثير. نافع وابن كثير وحفص. نعم. والباقون أئن لنا لأجرا، الباقون يقرؤون بهمزتين على الاستفهام في موضع الأعراف، وهذا الذي قال به هنا. جميل. احترازا كما قلت من سورة الشعراء. نعم. وقوله وأو أمن الإسكان حرميه كلا ولا كلا يا شيخ؟ حرميه كلا كلا, كلا. بفتح الكاف. نعم. يعني نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون بالإسكان أو أمن أهل القرى، أو أمن الباقون بفتح الواو، أو أمن أهل القرى بفتح الواو، وهذا ما في الكلمة من طيب شرعة. نستمع نعم. إليها أو أمن، أو أمن، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا. نعم. نعم. علي على خص يعني كلمة علي حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، علي على خص كل ما عدا نافع اللي هو مرموز لهم بالخاء من خص الخاء يقرؤون حقيق على أن لا أقول، ونافع حقيق علي أن لا أقول. يعني علي يقرأها أهل خص على، هذا معنى البيت. علي على يعني اقرأ علي على لكل ما سوى نافع. إذا نافع يقول حقيق علي أن لا أقول، جدير بي. وهنا والباقون يقول حقيق على أن لا أقول، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. جميل. هذه ما في الكلمة من نستمع إليها ونعود. نعم. الكلمة التي تليها حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق نعم الكلمة التي بعدها ساحر وسحار قرأ حمزة والكسائي هنا في الأعراف يأتوك بكل سحار عليم وأيضا في موضع يونس هو أتوني بكل سحار عليم لاحظوا المقطع في حمزة والكسائي يقول سحار والباقون يقولون ساحر أتونا بكل وأتوني بكل ساحر بكل ساحر عليم في يونس جميل. طبعا سحار صيغة مبالغة وساحر من يتعاطى السحر نعم والله أعلم طيب قال الأبيات التي تليها وأقرأ بيتين معا يقول الناظم وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ وخذ معا يعرشون الكسر ضم كذي صلا نعم نعم هذان البيتان أيضا فيهما عدة قراءات حقيقة عدة كلمات بدأ بكلمة تلقف تلقف وتلقف يقول هنا حفص عن عاصم يقرأها بالتخفيف يقرأها بالتخفيف إذن تلقف ما صنعوا والباقون يقول تلقف ما صنعوا تمام يا شيخ أحمد جميل هذه بالنسبة للكلمة الأولى نستمع إليها نستمع نعم لا حرج فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون طبعا لا ننسى تاء البزي فإذا هي تلقف يتلقف نعم الكلمة التي بعدها كلمة سنقتل أبناءهم اللي هي في قوله تعالى هذه فيها في التثقيل وهنا التثقيل فيها لاحظ معي ضم وكسر وتثقيل سنقتل هذا بالتثقيل هذه القراءة لذكى حسن اللي هي ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو البصري يقولون سنقتل أبناءهم نعم بضم النون وكسر التاء وكسر التاء المضمومة مع التشديد ذكى حسن ذكى حسن الباقون على التخفيف سنقتل ليس فيها فتح ضم وليس يعني بقي فيها نافع وابن كثير نافع وابن سنقتل كثير سنقتل أبناء والبقية سنقتل سنقتل جميل هذا بالنسبة لما في هذه الكلمة نعم وأيضا وفي يقتلون خذ معا يعرشوا خذ معا هنا يقتلون أيضا كل جميع القراء ما عدا نافع يقولون يقتلون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم نافع يقرأها يقولون يقتلون ما عدا نافع نافع بالموضعين يقول يقتلون نعم يقتلون بالتخفيف لماذا؟ هو القيد الذي ذكره واكسر وضم في سنقتل نفسها في يقتلون تمام يعني يقتل. الضم والكسر والتثقيل هنا لما سوى نافع جميل جميل هي يقتلون نافع إذن يقول يقتلون يقتلون والبقية نعم. يقتلون يقتلون طيب نستمع إليها تمام قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم جميل. معا يعرشون ضمة الكسر ضمة أي الكسر ضمة يعني هنا المقصود بها ابن عامر وشعبة يقرؤونها بالضم هنا وفي سورة النحل معا هذا معنى قوله معا يعرشون الموضع الأعراف موضع النحل ابن عامر وشعبة يقول يعرشون بضم الراء باقي القراء يقولون يعرشون وهما لغتان من لغات العرب يعرشون نعم هما لغتان العرب تقول يعرش ويقول تقول يعرش جميل طيب نستمع إليها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ومن الشجر ومما يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ومن الشجر ومما يعرشون البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا نعم هنا أيضا في عندنا كلمتان كلمة يعكفون الضم يكسر شافيا حمزة والكساء يقول يعكفون بكسر الكاف قوم يعكفون على أصنام لهم لاحظوا الشريحة حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف نعم. الباقون يعكفون بضم الكاف باقي القراء جميل. هذه الكلمة الأولى جميل. والكلمة الثانية وأنجى بحذف الياء والنون كفلة أنجى بحذف النون والياء وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كفلة. حذف الياء والنون كفلة اللي هو طبعا أنجيناكم حذف النون والياء وفتحت الجيم باعتبار بعدها ألف مدية فتحت الجيم أنجاكم, أنجاكم. حذفت وأنجينا لاحظ هنا إذا أنجاكم ابن عامر وأنجيناكم الباقون إذا هنا الفرق بينهم بحذف الياء والنون حذف الياء والنون لاحظ الكلمة أنجاكم ليس فيها ياء ولا نون ابن عامر يقول أنجاكم والباقون أنجيناكم الله أعلم جميل وكلاهما على الله سبحانه وتعالى أنجاكم الله على الغيبة وأنجيناكم من العظمة جميل نعم. جميل البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف والصلا كلمة دكاء دكاء هنا طبعا جاءت هنا وفي الأعراف وفي الكهف, وفي الكهف. نعم. يقول هنا قرأ المرموز له بالشين من شفا وهو حمزة والكسائي يقرؤونها جعله دكاء وخر موسى صعقا لا تنوين لا تنوين بدون تنوين إذن لما يكون ما في تنوين يكون في همزة وامدده هامزا وامدده هامزا جميل لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكل في الكهف والصلة، في الكوفيون في الكهف يقولون فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، والباقون يقولون دكا وكان وعد ربي حقا. إذن هنا الخلاف لحمزة والكسائي في سورة الأعراف، والخلاف في سورة الكهف لحمزة للكوفي. دخل معهم عاصم، عاصم مع حمزة والكسائي. نعم. طيب نستمع إليها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. جميل. البيت الذي يليه أقرأ بيتين معا. وجمع رسالاتي حمته ذكوره، وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر، عفوا وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلا. تمام. نعم. الله فيك. أيضا في هذين البيتين حقيقة عدة كلمات. الكلمة الأولى كلمة رسالاتي. هنا قرأ بالجمع أبو عمرو البصري وابن عامر والكوفيون في قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني بقي نافع وابن كثير. نافع وابن كثير يقرؤون برسالتي كما هو برسالتي وبكلامي. والباقون حمته ذكوره هم الباقون. أما نافع ابن كثير فيقرؤون بالإفراد. جميل. وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، وفي الكهف حسناه. لاحظ هنا أيضا نفس هذه الكلمة، كلمة الرشد، كلمة الرشد. قال هنا لاحظ معي حرك الساكن اللي هو الشين، وافتح الضم شلشلا، حرك افتح الضم ضم الراء الرشد. نعم. افتح الضم ضم الراء. نعم. ضم الراء وحرك سكون الشين لمن؟ لحمزة والكسائي في هذا الموضع. نعم. في هذا الموضع اللي هو في قوله تعالى لا وإن يروا سبيل الرشد الرشد، يقول حمزة والكسائي يقولون وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، الباقون وإن يروا سبيل الرشد يقولون. نعم. ثم قالوا في الكهف حسناه. هنا الحقيقة في مسألة قضية الكهف، الكهف في الموضع الأخير، الموضعان الأولان ليس فيهما خلاف، الموضع الكهف الذي فيه خلاف قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يقولها ابن عامر مما علمت أبو عمرو مما علمت رشدا. نعم. رشدا باقي القراء يقولون رشدا. نستمع إليها ونعود. نعم. لا بأس في ذلك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أن تعلمني مما علمت رشدا أن تعلمني مما علمت رشدا أن تعلمني مما علمت رشدا يهم حيليهم أيوه جميل الكلمة التي بعدها وضم حليهم بكسر نعم شفا الآن الضم هنا وين بالحاء بالحاء على الحاء حليهم ولكن قال والاتباع ذو حلة والاتباع يعني علة هذا الكسر هو الاتباع هو الاتباع جميل فالآن كيف يقرأ شفا يا شيخ أحمد حليهم حليهم إذا لاحظ معي هنا أن الضم في الحاء واللام الحاء كان حوليهم حوليهم والآن حليهم فصار, فصار, فصار الآن الكسر في الحاء واللام تبعا لكسر الله بقية القراء يقول حليهم جميل. ولذلك عبر عن هنا بقضية الاتباع يقول لك إذا تبعت الكسرة الكسرة فهو جميل وممتع في القراءة نستمع إليها ونرى جمالها ونرى جمالها في النظر نعم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار البيت الأخير في هذه الحلقة يقول الناظم فيه وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره منجلا ما شاء الله عليك تمام هذا البيت فيه آية القرآنية لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لئن لم يرحمنا ربنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا نعم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين يقول هنا بالخطاب لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكوننا من الخاسرين فلذلك الخطاب لما جاء في الخطاب جاءت ربنا بالنصب على أنها منادة جميل شوف ما أجمل القراءة لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكوننا من الخاسرين الباقون لئن لم يرحمنا ربنا على أنه فاعل ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين باقي القراء حمزة والكسائي لئن لم ترحمنا بالخطاب ربنا وتغفر لنا وتغفر لنا والباقون لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا طيب نستمع إليها ونأتي إلى ونسأل الله أن يرحمنا ربنا ويغفر لنا نعم نستمع إليها قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين أسئلة هذه الحلقة شيخ أسئلة الحلقة أو شيئا منها لا بأس بذلك هي من باب التعويض والتدريب على الإجابات ما مذاهب القراء في قراءة كل من الكلمات الآتية في قوله تعالى إن لنا لأجرا أو أمن أهل القرى حقيق على ألا أقول يأتوك بكل ساحر عليم وفي قوله تلقف ما صنعوا وضح مذاهب القراء في هذه الكلمات مستدلا لما تقول من الشاطبية وعازيا كل قراءة لصاحبها